يعني في المسألة يحتمل أنهم يتعاقبون كل اثنين يركبون شوي، ويحتمل أن أنهم يضعون أشياء واسعة. الشيخ في مثل هذه الأحيان حين ما هي مشكلة مسألة أنهم على بعير أو بعيرين، ما هي مشكلة. المشكل أن التقسيم الراغب والراهب مو مقابل الراكب، اللي قابل الراكب الماشي مثلا، الراغب والراهب يقابله إما راغب فقط أو راهب فقط أو جامع بينهم. نعم. الآن يعني الحشر حشران، يعني الأول يحشر الأحياء وبعد ذلك. أي نعم نعم نعم، يحشرون الأحياء ثم ينفخ في الصور، ثم يفزعون ويصعقون ثم عاد يحشرون بعد ذلك. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم، يعني ما هو أقول ظاهر الحديث يدل على أن الحشر هو حشر الناقة التي في صحيح مسلم؟ نعم. يعني ما هو الذي أشكل على الذي قال أنه حشر قيامة؟ إن في أحاديث ظاهرة أن توافق هذا، لكن ما يمنع أن يكون في يوم القيامة يحشرون ناس راكبين بعدما يخرجون مشاة يكرمهم الله عز وجل فيركبون، كما قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. لكن شيخهم يثبتون حشرين أو يثبتون، نعم يقولون يثبتون حشرين كلاهما. إيه ما في معنى. طب لماذا لا يحملوا على الأول؟ أيه؟ الذين قالوا إنه الأحاديث الأخرى واضح إنه في يوم القيامة، لكن هذا ما هو واضح، هذا الأوضح إنه في الدنيا كما قال الخطابي. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة بلى وعزة ربنا. في هذا الحديث تفسير قوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً. فهذا الرجل استشكل كيف يحشر على وجهه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي أمشاه في الدنيا على قدميه أو على رجلين قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. وهذا جواب واضح، هذا جواب واضح. وفي قول قتادة بلى وعزة ربنا دليل على جواز الحلف بالصفة من صفات الله، لأن العزة صفة كما قال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وقال تعالى قل لله العزة جميعا. نعم. ايش الظاهر؟ الظاهر حديث كل شيء موجود، يعني ليش ما يركبون في سيارة ما دامت انه بعير موجود وكل شيء موجود؟ والله انا الى الان ما علمت ان السيارة تسمى بعيرا. سيارة ايسر انه موجود ما بس الرسول يقول بعير ونقول سيارة، هو لو قال على راحلة ممكن، لكن قال على بعير، على بعير. والسيارات أيضا ما الذي أدراك أنها ستبقى إلى إلى إلى إلى إلى يوم الحشر؟ السيارات إذا انتهى البنزين ونفد من الأرض يمكن يجي الذرة، ها الذرة والطاقة الشمسية يمكن تخرب الذرة، وش يصنع الذرة؟ نعم الطاقة الشمسية من تحصل له؟ والطاقة الشمسية أيضا تبي أجهزة تعبيها، ما في لنا يفسد كل شيء. على كل حال ما الشيء اللي جاء به النص نمشي عليه بعير، وركوب العشرة على البعير ليس بصعب، في كان أول يحطون محامل للإبل أدركناها نحن، محامل للإبل على اليمين وعلى اليسار يسمونها عندنا كواجه، والظاهر ان هذا الاسم انه تركي، عباره عن محفه يركب فيها اربع نساء، اربع مع اليمين واربع مع اليسار، يعني لو شئنا ان يركبنا اربع نساء ركبنا، يعني عرضه اكثر من اللي عندي. هذه موجوده اي نعم، اسمها هودج، هودج. نعم. الناس على سلاسة كله، يعني إذا أريد من راغبين الذي هم يرغبون وراهبين، راغبين وراهبين، يطيرون وبعض يمشون على الأقدام وبعض يركبون على الإبل. والله إذا كانت راغب تأتي بمعنى طائر؟ لا يعني الراغب يحس الرتبة. لا راغب بالغين دي. إيه نعم. راغب غين من الرغبة. نعم من الرغبة. إيه. مهم من الرتبة. الراغب يحصل هذا المرتبة. يعني مرتبة الطيران. والله ما أدري. لأن الرغبة والرهبة بارك الله فيك، الرغبة والرهبة بالقلب. يكون إنسان راغب يكون خائف. واضمم إليك جناحك من الرهب. يعني عندما تخاف اضمم إليك جناحك. على كل حال ما والله أنا ما زال عندي مشكلة، وأنتم عاد إن بدأ لكم شيء ولا إن شاء الله عادين أراجعه. راجع شيخنا. نعم. الشيخ يحشر الناس على ثلاث طرق، راغبي وراهبين. يعني ممكن يكون راغبي وراهبين ولكن كل الثلاث طرائق لكنها يعني تختلف درجات. اي بس هذه اذا قلنا هكذا ما صار الا طريقه واحده، لطريقتين، ما صار الا طريقتين، الراكبين واللي تحشرهم النار. يعني لو جعلنا راغبين راهبين وصفا للراكبين والذين تحشرهم النار صار ما في الا طريقتين. اخذنا ثلاثه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عن سمعت سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ملاق الله حفاة عراة مشاة غرلا. قال سفيان هذا مما نعد أن ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد. إنما قال سفيان هذا لأن ابن عباس رضي الله عنهما كما تعلمون كان صغيرا وقد روى أحاديث كثيرة جدا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكر بعض العلماء أنه لم يحفظ عن الرسول إلا نحو 40 حديثا فقط، ولهذا قال هذا نعد مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. أما البقية التي الأحاديث التي لم يسمعها فهو يسمعها عن الصحابة، لكنه رضي الله عنه يرسل ومرسل الصحابي كما مر علينا في المصطلح حكمه حكم لا حكم المتصل، حكمه حكم المتصل. نعم لا سيما مثل ابن عباس لأنه كان كبيرا يحفظ. نعم. حدثنا قتيبة. نعم. ها بعض الأشخاص سجل الحديث التي تذكر في آخر الزمان بعير أو أن تنفي الحضارة الموجودة، يقول جزما أن هذه التي توجد الآن الحضارة سوف تفنى. هل هذا الكلام؟ نعم هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، الظاهر أن هذه ستذهب، الظاهر أنها ستذهب. ولا هو الظاهر لأن حتى لا يأجوج ومأجوج ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يرمون بأن الشابهم نحو السماء فترجع عليهم مخضبة بالدماء. يعني فهذا يدل على أنهم ما فيه صواريخ وأشياء من هذا. نعم وهو الظاهر الآن هم الآن يقرون بأن عمر الوقود هذا عمره محدود، يعني ما يبلغ 150 سنة. هنا إذا كانت ابناء هذه في آخر الدنيا والساعة إنما تقوم على شرار الخلق. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم انه الناس يحشرون راغبين، في اي شيء يرغبون؟ ما هم يعني كفار شرار الخلق لا يقولون الله الله. لكن هل انهم من يوم تحشرهم النار تقوم الساعه؟ يمكن تتغير الاحوال، يجتمعون هناك ثم يمضي مده ثم ياتي ينسلخون من الاديان ويفسدون. ما هو لازم انهم من يوم يصلون الى الشام تقوم الساعه. نعم سنمين. يعني أنا شفت بعيني في لندن، لأني رجعت بالوالدين في لندن وشفت هنا بلندن. إيه موجود. هنا. له مركب قدام ومركب وسط ومركب برا. ثلاثة أنفار. إيه نعم ثلاثة أنفار.